إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، أنت المرجى في الشدائد كلها، أمن فإن العفو منك أعظم. ولمزيد من التواصل الاتصال على جوال رقم 055-811-811-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويحي إذا انقضى أجلي وأعاد ربي خلقي ثم سألني وهو أعلم بحالي وبدلت السماوات.